السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس من عادتي أن أعنون عناوين بهذه الصراحة وأتكلم بهذه الصراحة في بعض السياقات، ولكن استفزني أمر ومكره أخاك لا بطل، وسأتكلم بكلام أخوي تماما. حدثني أحد طلبة العلم للتو أن طلبة كلية الشريعة في المملكة بمجرد ما يتخرجون من هذه الكلية ويدخلون في المجتمع ينخرطون فيه، بعد هذه التغيرات الجديدة التي طرأت على المجتمع يتفاجؤون ويكونون كأنهم خرجوا من دار إلى دار، فكثير منهم يضعف أمام هذه التغيرات، فكثير منهم يبدأ يحاول يترك اللباس المشهور لطلبة العلم، وبعضهم يحاول يترك السمت، بعض سنن السمت الظاهر مثل اللحية، وبعضهم يحاول أن يتعلم الإنجليزية وغير ذلك. وحقيقة أنا أريد أن أقف مع هذا الموضوع عدة وقفات. أولا، ليس أول وقفة، وهذه مهمة للأخوة في المملكة وفي غيرهم، يا أخي ليس من شرط أن تقيم دين الله عز وجل أن تكون تحت ظل دولة تدعم هذا الأمر أو لا تقف ضده، أو ليس من شرطه أصلا أن يكون هناك تمكين، بل كثير من أساطين الصحابة من أعيانهم من كبار شهدائهم ما أدرك، سمية ما أدركت التمكين، ولا ياسر أدرك التمكين، ولا حمزة بن عبد المطلب أدرك التمكين، ومع ذلك كانوا فاعلين. النبي صلى الله عليه وسلم حين واسى صحابته الكرام واساهم بالرجل الذي كان ينشر رأسه، يعني الآن مثلا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كيف بدأت؟ والدولة كم مرة سقطت؟ سقطت مرتان. يعني هل جاءكم الآن؟ ففكرة أن لابد أن تكون هناك دولة حتى نستطيع أن نطبق كثير من مظاهر الإسلام حتى التي في أنفسنا غلط. لابد أن يكون هناك دعم مجتمعي عام، أو يكون هناك حاكم. لا، أين حديث للصابر منهم أجر 70 منكم، إنهم يجدون على الحق أعوانا ولا تجدون، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوان. يا أخوة مثلا في مصر مثلا، والذي الآن يعني تجربته تكرر بصفاقة في عدد من البلدان، كثير من طلبة العلم والدعاة سجنوا وعذبوا وكهربوا، هذا شيء معروف. قديما طلبة العلم في بغداد أيام نظام صدام حسين، يحدثني أحد الأخوة هنا قال نسخة من صحيح الجامع فقط، نسخة من صحيح الجامع واحدة لكل طلبة العلم في بغداد، ينهيها هذا يأخذها هذا، ينهيها هذا يأخذها هذا، يعني وبعد سقوط صدام الوضع صار أسوأ كما هو معروف عندكم. طيب، وكثير منهم كان يراجع لصاحبه ويوهمون الناس أنهم جالسين يعملون وهم يقرؤون. يحدثني الأخوة في أوزبكستان لا يستطيعون أن يجتمعوا ويصلوا في محل. طيب، ومع ذلك كثير منهم قبل مدة حدثني أحد الأخوة منهم قال لا نستطيع أن نعمل إلا بمجالات العطورات وغير ذلك، لأننا محاربون على لحانا وعلى غيرها ولا أحد يقبل يوظفنا. طيب، انظروا ما الذي حصل إلى الإيغور، للإيغور الصينيين، تارة حكومة باكستان تسلمهم للحكومة الصينية، تارة حكومة مصر تسلمهم للحكومة الصينية، ويفعل بهم الأفاعيل. ما جاءكم شيء، ترى ما جاءكم شيء. كل اللي حصل أنه بعض صور الدعم أو غير ذلك اتجهت إلى تيار مقابل، وأنتم فقدتم هذا. الأمر سيصير مشابها لما للحال الموجود في عدد من دول الخليج، على أنه حقيقة الحال في المملكة فيه بعض الخصوصية المختلفة عن دول الخليج، أن بقية دول الخليج حتى لو حصل فيها نوع من الفساد هناك درجة من التعتيم الإعلامي على هذا الفساد أو الإشكالية، لأن شيء عيب أصلا، يعني شيء ليس فخرا. ولكن مع الأسف في المملكة عدد من مظاهر الفساد تبدأ تنشر وتشتهر وكأنها بطولات في عدد من الأماكن، شيء غريب. يعني حتى أنه مثلا قبل كم يوم، اليوم حدثوني عن يوتيوبر عندهم كان ملتزما وترك وكذا. فلما دخلت وإذا به يستخدم ألفاظا، الآن الأمر ابتعد عن موضوع المعصية والطاعة، يستخدم ألفاظا ذوقيا لا يصلح أن تقال في مجمع ناس، ما هو في قناة يراها 100,000. يعني نحن في ثقافتنا